تقول أنها حائرة بسبب ولد لها، رأت في المنام أنه سيأتيها ولد. وفي الحقيقة قبل أن نعرض هذا السؤال نقول يا أخت سين أسعد الأسمر، قد عرضنا سؤالك هذا في يوم الأربعاء 10/2/1401، وحيث أنك لم تسمعي الجواب نعيد طرح السؤال على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. تقول في سؤالها: هو أن لي ابن قبل ولادته رأيت في المنام رجلا يقول لي إنك ستنجبين ابن فسميه يوسف، وحين تسميته قالوا لي أهلي إنه خرافات أحلام فلم أسميه بيوسف، والآن والولد يبلغ 10 من عمره وهو مريض يخرج من مرض ويدخل بغيره، وقيل لي لعل ما رأيته في المنام سبب بهذا لعدم تسميتك له بذلك الاسم، وأنا حائر هل أسميه أم لا، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله الأمين، وبعد، فليس لهذا الحلم وهذه الرؤية التي رأيتي علاقة بمرض ابنك، ولا دخل للتسمية بالمرض، واسأل ربك جل وعلا أن يشفي ولدك، وإن غيرت اسمه فليس فيه محذور من ناحية الشر، إن كان اسمه اسما سيئا غير حسن فلا مانع من تغيير اسمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء الكريهة التي إما ما عبد لغير الله كعبد العزة وعبد شمس، أو ما سمى بأسماء فيها فضارة وكراهية كحزن وصعب وأمثال هذه الأسماء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره إلى أسماء أحسن منها. فإن كان اسم ابنك اسما من الأشياء المستهجنة فلا مانع من تغييره، مع ملاحظة استبعاد اعتقاد أن هذا المرض بسبب عدم تسميته بالاسم الذي رأيته في المنام. فإن الرؤية التي رأيتي لا دخل لها بمرض ابنك، والمرض إنما هو من الله جل وعلا وهو الذي بيده الشفاء، فاسأل ربك له الشفاء، وابحثي عن علاج أو عن طبيب يعرف مرض ابنك، فإن ابنك بإذن الله سوف يعافى ويشفى بإذن الله جل وعلا، ولا دخل للتسمية بالمرض، وبالله التوفيق. أحسنتم. لكن عند تغيير الاسم هل يلزم الإنسان أن يذبح ذبيحة أو ماذا؟ أشكر المقدم الشيخ سليمان على هذا التنبيه. فإن الناس أو العوام يعتقدون أن تغيير الاسم يحتاج إلى أن يذبح الإنسان ذبيحة أو أكثر، وهذه أيضا من الأمور التي لا أصل لها، والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء أناس عديدين من رجال ونساء، ولا أمر أحدا منهم أن يذبح ذبيحة عند تغيير اسمه، ومن اعتقد ذلك فقد اعتقد بدعة في دين الله، فلا أساس لهذا الاعتقاد ولا لهذا الذبح، وبالله التوفيق. أحسنتم وثابكم الله. هذه الرسالة وردت من المرسلة نون سين قاف من القصيم من عنيزة، تطرح في رسالتها هذه عدة أسئلة. تقول بعد الثناء على المشايخ المجيبين على أسئلة نور على الدرب: هل لبس البنطلون والفستان الذي يرتفع عن الساق شبل ويسمى شانيل في البيت عند محارمها يجوز لها؟ أرجو أن يقرن ذلك بالدليل إن وجد. كل ما كان من الألبسة مبرزا لمفاتن المرأة ومظهرا لأحجام جسمها لا يليق بالمسلمة أن تلبسه إلا عند زوجها. فالألبسة كالبنطلون اللي ذكر اسمه شاليه وما في معناه، إذا لبسته الفتاة أو المرأة أبرز عاجزتها وأظهر حجمها أمام ذويها، فلا يستحسن للمرأة أن تلبس من هذا النوع أمام محارمها، وإنما تلبس المرأة مثل هذا الثوب هذا اللباس إذا رغبت أمام زوجها، على أن من المستحسن للمسلمة أن تتقيد بالزي الإسلامي الموروث، فإن هذا فيه شيء من التشبه، لا سيما وأن الألبسة في البلاد ألبسة متوارثة، وإن دخلها ما دخلها من المستورد مما يظهر المرأة في كثير من الأحوال وهي أو كأنها كاسية عارية. نعم. فالذي يليق وأرتضيه للسائلة وغيرها أن تحرص على التقيد بالحشمة والستر والألبسة الإسلامية التي فيها الستر والعفاف، وهي لا تخدش الزينة ولا تشوه المحاسن. فجميل بالمرأة أن تحرص على ألا تنجرف وراء التقاليد والمستحدثات من الأزياء. فالمرأة المسلمة عليها أن تعتز بشخصيتها وتحترم تقاليدها وتهتم بالاستمرار على عاداتها السليمة التي ليس فيها فتنة ولا إغراء ولا بذل أو إظهار للمفاتن. وأسأل الله للسائلة والمستمعات وسائر إخوان المسلمين أن يوفقهم ربنا جل وعلا للمحافظة على تقاليدنا الإسلامية وعلى الستر الإسلامي، إنه جواد كريم، صلى الله عليه وسلم. أيضا تسأل السائلة من القصيم عنيزة تقول: هل الرقص في الزواج أمام النساء ولا يوجد أي رجل حرام أم لا؟ الرقص أمام النساء لا أعرف فيه دليلا يمنع، والمعروف أن إظهار الفرح في الأعراس أمر أو جاءت السنة بالإذن به إذا لم يكن هناك رجال. وقد ذكرت السائلة أن لا رجال لديها يحصل أمام هذا الرقص، فليس فيه محظور إن شاء الله تعالى. نعم، أحسنتم. أيضا تقول: السؤال الأخير، تناقشنا في مجلس عن الحجاب فقلت إن التي لا تضع على وجهها الحجاب فهو حرام عليها، وقالت الأخريات يجوز لها ولكن يجب أن تغطي شعرها، هل هذا صحيح؟ مع العلم أننا نشاهد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي الحج النساء لا تتحجب، فهل يحل لهن ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله. الحجاب المقصود منه ستر الزينة، وإن اختلف الناس هل الوجه مما يجب ستره أو لا. والذي تدل عليه الأدلة أن الوجه مما يتعين ستره لأنه مركز الزينة، لأنه مركز الزينة وموضع الفتنة، وهو الذي في الغالب يحصل به التبادل النظرات والتقاء الحركات في الوجه. والشعراء قديما وحديثا إنما كانوا يتغزلون إذا شببوا بالنساء، أول ما يشببون ويتغزلون بمظاهر الوجه ومفاتنه والحواجب والعيون والثغر والأنف والخد وغير ذلك، فهذا أولى بالستر من الشعر. وهناك أدلة، فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا إذا كنا محرمات كنا يكشفن وجوههن، تقول: فإذا حاذنا الرجال أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، وكما جاء في الأثر عنها. نعم. وأما الحديث الذي يروى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، النبي دخل عليها وهي عند عائشة فقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث ضعيف رواه ابن ماجه بسند ضعيف جدا، فلا يصح الاستدلال به لجواز فتح كشف الوجه. وقد رأيت من يستدل به من يستبيحون كشف الوجه، ولكنه دليل ضعيف لا تقوم به حجة. فلائق بالمرأة المسلمة، والواجب عليها أن تستر زينتها ومفاتنها، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر ما ذكر في الآية. نعم. وبدون شك أنه يقصد بالزينة الزينة التي خلقها الله في المرأة. ولما جاء يتحدث عن الزينة الأخرى المصنوعة قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالقرآن ذكر الزينة التي هي من خلقة المرأة، وذكر الزينة التي هي مستعملة أو مستوردة للمرأة. فزينة مستعارة وزينة خلقية، فنبه سبحانه وتعالى على موضع الزينتين، فينبغي للمرأة أن تستر وجهها. وهناك ناحية أخرى، الإنسان لا يشتهي الطعام أو لا يسره أن ينظر إلى طعامه وتتورد عليه الأعين، فجدير بالمرأة أن تكون عفيفة حية كريمة صائنة لجمالها ومحاسنها. هذا الذي أطلبه وأرغبه لأخواتي وبناتي وجميع إخواني المسلمين، أن يحافظوا على تقاليد الإسلام وعلى أخلاقه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، ما رأيت مثلهن لما نزلت آيات الحجاب، عمدنا إلى مروط لهن سود فشققناها ثم احتجرنا بها فأتينا إلى المسجد وإن رؤوسهن كالغربان. ودل ذلك على أنهن كنا يسترن وجوههن. وأما الأحاديث التي فيها أن الرائي رأى من المرأة وجهها كحديث سفعاء الخدين، فلعل هذا قبل أن تنزل آيات الحجاب. وحديث الفضل بن عباس في عرفة في مزدلفة: فكانت النساء العرب تلبس البراقع، فقد رأى عيني المرأة الخثعمية، ولم يذكر يأتي في الحديث أنها كاشفة الوجه. هذا ما يحضر الآن، وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. من قرية الحشائدة بعث بهذه الرسالة الحائر مهدي عبد الله محجوب اليماني، يسأل عن رضاع الزوج لزوجته. يقول: ما قولكم في رجل رضع ثدي زوجته سواء كان بها لبن أو ليس بها لبن، فهل هذا حلال أم حرام؟ يا أخ مهدي، الرضاع المحرم إنما هو أو المحرم ما كان في الحولين وفتق الأمعاء، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح، وما زاد عن ذلك أو ما تجاوز ذلك فإنه لا يحرم. هذا من ناحية. وإن اختلف أهل العلم في ذلك، هل ما تعدى ما حصل من رضاع الكبير هل هو يحرم أو لا؟ والصحيح من الأدلة أن الرضاع إذا تجاوز الحولين لا أثر له في المحرمية. هذا من ناحية. والناحية الأخرى، هل مص الثدي ثدي المرأة من قبل زوجها حرام أو لا؟ لا أعتقد أن في ذلك حرمة، ولكن الذي على الزوج أن لا يمصه بلبن ليسلم من الخلاف ويخرج من معرته. وأما بقية الاستمتاع بها فإن الله جل وعلا جاء أباح للزوج أن يستمتع بزوجته بكل شيء ما عدا الجماع في الدبر، وبقية المرأة حلال للزوج، كما أن الرجل أيضا حرام بأن تستمتع المرأة منه بما شاءت، وبالله التوفيق. من الخرمة وردتنا هذه الرسالة من الأخت فميم عين، تقول في رسالتها وتتحدث عن القصة، تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة، وفي وقت مراهقة قمت بقص شعري من الأمام، وعندما علمت والدتي بذلك حرجت علي بقولها لي حرج ما فيه فرج، وبعد ذلك قمت بقص الشعر مرة ثانية في نفس الشهر لأن القصة لم تكن متساوية، ولكن امتنعت بعد ذلك ولم أقص حتى الآن، فماذا يصير علي تجاه ذلك؟ وهذه حدثت قبل الزواج. اليوم أنا متزوجة وخرجت من ذمة أهلي إلى ذمة زوجتي محافظة على مبادئ الإسلام والحمد لله، فهل لي أن أقص بأمر من زوجي؟ هل يجوز ذلك وفقكم الله؟ الجواب: أولا، أن القصة الأولى التي حرجتك والدتك عنها أرجو أن يكون الله عفا عما سلف، ما دمت ندمت وتبت. وأما ما ذكرته بعد الزواج وهل يجوز القص، فالجواب لا يجوز، لأن قص بعض الشعر وترك بعضه من الأشياء التي ورد النهي عنها، وهذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن هذه القصة إنما هي تقليد لعادات استوردت من غير بلاد الإسلام، ووردت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التشبه بأعداء المسلمين. نعم. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فينبغي لك أيها السائلة أن تلتزمي العادات الإسلامية وتستمري على إبقاء شعرك، واعلمي أن الشعر نعمة من الله جل وعلا، فلا تشوهيها بالقص والإفساد. نعم. وليس عليك من حرج إذا أبقيته، بل هو محل زينة، ولا أعتقد أن زوجك ما دام على ما وصفت من نفسك بالمحافظة على شعائر الدين إلا أنه محافظ على ذلك، فلا يكون إن شاء الله ممن يرضى بارتكاب شيء مما يتنافى مع أخلاق الإسلام، فاستمر على عدم القص، بالله التوفيق. من السودان بعثت لنا المرسلة سلمى محمد إبراهيم تقول كيف نوفق بين الآيتين. طبعا هي تثني على البرنامج وتقول لنا نستمع له في السودان وأنه يفيدنا إفادة عظيمة ويفيد جميع المسلمين وهو برنامج منا وإلينا، وفقكم الله ورزقكم الصبر على رسائل المستمعين. تقول كيف نوفق بين الآيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به وإن الله يغفر الذنوب جميعا. يا أختي الذنوب جميعا هذه أولا أنها آية عامة، وإن الله لا يغفر أن يشرك به هذه آية خاصة. ومن المعلوم في المباحث الأصولية أن العام يبقى على عمومه والخاصة يعمل في خاصة، فالخاص يستثني جزئيات من العام، فالذنوب جميعا تبدأ من ترك القذات في المسجد أو رميها في المسجد إلى الشرك بالله جل وعلا، فهو سبحانه يغفر الذنوب جميعا. والآية الأخرى لا يغفر أن يشرك به فهو ما عدا الشرك، والآية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبقية الذنوب جعلها الله سبحانه تحت المشيئة، إن شاء غفرها وإن شاء لم يغفرها. وأما الشرك فهو سبحانه وتعالى قضى بأن لا يغفر لمن أشرك به شيئا، فالشرك لا يغفر، وليس هناك تعارض بين هذه الآية والآية التي تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا، بقي أمر آخر وهو أن الذنوب جميعا بما فيها الشرك إذا تاب الإنسان منها غفرها الله سبحانه وتعالى جميعها. يمكن أن يقال في الآية إذا أريد تعميمها على كل شيء فإنها تعم بالتوبة، وأما بدون التوبة فإن الشرك لا يغفر، وإنما يغفر الله ما يشاءه من الذنوب الأخرى، بالله التوفيق. أحسنتم وثابكم الله.